الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحد العاملين عندنا ممن نعرفه له دين عند شخص وقد حال عليه الحول ومضى موعد السداد، والمستدين لم يسدد إلى الآن ويماطل في السداد، فكيف يزكي هذا المال؟ وهل يجوز له تقديم الزكاة قبل قبض المبلغ؟ الحمد لله. الجواب: إذا كان لك دين على رجل آخر فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون واجدا باذلا غير مماطل، بمعنى أنك متى ما طلبت منه دينك سدده مباشرة، فهذا يجب عليك أن تزكي هذا الدين كل سنة حتى وإن لم تطالب به، ما دام أن المدين باذلا له، ما دام أن المدين باذل له. وأما القسم الثاني أو النوع الثاني أو الحالة الثانية، إذا كان المدين مماطلا أو فقيرا معسرا معدما، فحينئذ أصح الأقوال في هذه المسألة هو أنه لا تجب عليك الزكاة في هذا الدين إلا إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فلو أنك دينت شخصا وبقي عنده المبلغ 15 سنة وأنت تطالبه بالسداد وهو مماطل أو أنه معدم معسر لا يجد سدادا، فإنه لا يجب عليك زكاة هذا المال 15 عاما، ولكن إذا يسر الله عز وجل ورد المال لك فإنك تزكيه لسنة واحدة فقط، تزكيه لسنة واحدة فقط. وأما تقديم الزكاة فأصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى جوازه، فيجوز للإنسان أن يقدم زكاته عن ماله الزكوي قبل حلول الحول عليه لعام أو لعامين. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن صدقة العباس قال: وأما العباس فعلي ومثلها. وروى الإمام أبو داود بسند صححه الإمام الحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، والله أعلم.